يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى في كل شيء، وأنهم سوف يبعثون في يوم لا يوم بعد واليوم الآخر، وسوف يسألون عن كل شيء، عن النقيض والتطمين، وأنهم مسؤولون بين يدي الله عن تبليغ هذا الدين، وأنهم قوم شهداء على الناس أخرجهم الله عز وجل يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه العبارة البسيطة التي قالت في سطر أو سطرين غير نظرة الصحابة لكل شيء. هذه العبارة نحتاج أن نعلمها إلى أنفسنا وإلى أولادنا. ماذا يعني للطفل كلمة مسلم؟ لابد أن ترسخ هذه العبارة الكلية أولا. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ترسخ عند الطفل عقائد كلية. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، صلح العقائد الكلية في حياته، إذا استعذت استعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا بهذا المفهوم الكل للدين تلقى الصحابة القرآن والسنة، تلقوا الدين تلقي كل دين. فأقول كان أحدهم يسأل سؤال عابر، أي رجل منهم يؤخذ من الجيش؟ مش أبو بكر أو عمر، مش لازم الناس، لا أي واحد يؤخذ. من أنتم؟ فيقول له في صمت كما نقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انظر إلى هذا الفهم العظيم لهذا الدين. هو يعلم إن الإنسان لابد أن يعبد، وإما أن يعبد الله عز وجل وأن يرضى بشرعه، أو يخدعه ثلة من الناس ويستعبدونه دون أن يشعر. لنخرج الناس اختيار لا ثالث له. من الذي يتحكم في البشر؟ إما إرادة الله وشرع الله عز وجل الذي أراده، قل إرادة تشريعية، شرع الله عز وجل يطبق بين الناس، أو أفكار لأناس آخرين تفرض على الناس فرضا وقصرا ولا يرضونها ولكن تفرض عليهم. فجاء الإسلام ليعيد الناس إلى الفطرة. أنت بتقول رب، آخر كلمات القرآن قل أعوذ برب الناس للناس رب، هذا الرب ملك يحكم، ملك الناس، هذا الملك أنت تعبده وتتقرب إليه، إله الناس. هذه المفاهيم البسيطة يختم القرآن، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه المفاهيم البسيطة لابد أن ترسخ في عقولنا. من الذي يقول ويفصل في الأمر؟ الشرع والناس. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هي مالهاش اختيار ثالث. يا الناس هتحاكم شرع ربنا، يا أهواء البشر هي اللي هتحكم فيهم. ومن ضيق الدنيا، هي دي العلمانية، ضيق العلمانية من معنيها العالم المنزول فقط. هو لا يفكر في غير العالم المنزول. العالمانية أي منسوبة إلى العالم المبصر المرئي فقط. هذا ضيق، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الغيب لما يدخل في حياة الإنسان المؤمن مختلف، يتسع نظرته عن الحياة، العلاقات اللي بين الناس، علاقات الإيمان علاقات غير محسوسة، الملائكة غيب، اليوم الآخر صفات الله عز وجل، الإنسان بيتسع في الأفق. تخيل الصحابي لما كانش بيفكر غير في الناقة والأكل والشرب والنكاح، هو لا يفكر إلا فيما يرى. جه القرآن عمل له نقلة نوعية، كسر له الزمان وكسر له المكان وغير له شكل الأرض وغير له العلاقات بين الناس، فتغير، فأصبحت نظرته مختلفة، هو تغير. فنحن قوم ابتعثنا الله، أنا وأنت كده، أهل الإسلام كده، قوم ابتعثهم الله، اختار الله لنخرج الناس، كل الناس بوظيفة وظيفة، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.